ذكرت أختي أم أسماء اتصلت تضمن بريطانيا أو فرنسا تسأل عن حبوب أكل حبوب منع الحمل لأجل أن لا تأتيها الدورة وتكون تصوم رمضان كاملا، لا بأس بها جائزة، مع أن الأولى أن لا تأكلها المرأة، تستمر مثل بقية النساء، لكن لو أكلتها صلاتها جائزة.